اقتلوا يوسف أو اطرحوه لقد كان في يوسف وإخوته آيات السيارة إن أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون What? إن صدق الله.